إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله والداعي إلى رضوانه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد عباد الله، فإن خير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد أكرم الله سبحانه وتعالى الإنسان بالعقل وجعله خليفته في الأرض، وأمر بتسخير كل ما فيها له، فقال سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ومن أعظم سور هذا التسخير في عصرنا هذا هو ما يسمى بالذكاء الاصطناعي، هذا الابتكار الذي يمثل قفزة هائلة في مسيرة البشرية، والذي يضع أمامنا تحديات أخلاقية وعملية يجب أن ننظر إليها بعين الشريعة والتدبر. إن الذكاء الاصطناعي شأنه شأن أي أداة أو تقنية، هو سيف ذو حدين، ففي جانبه الإيجابي هو نعمة عظيمة، يسر العلم واختصر المسافات وساعد في التشخيص الطبي وعجل بالإنتاج، مما يجسد قدرة الله سبحانه وتعالى في عقل الإنسان. ولكن عباد الله، إن التحديات التي يفرضها هذا الذكاء الاصطناعي على أخلاقنا وديننا جسيمة، ومن أهمها فتنة الإدمان وضياع الوقت. فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ضياع النعم فقال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إن الإفراط في استخدام الأجهزة والتطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وخاصة منصات التواصل، قد يحول الفراغ إلى غول يلتهم الأعمار، وينشئ جيلاً مدمناً على الشاشات، غافلاً عن واجباته الدينية والأسرية والاجتماعية. ثانياً، تزييف الحقائق ونشر الأكاذيب. إن من أعظم المخاطر ما يعرف اليوم بتقنيات التزييف العميق، حيث يمكن صناعة الصور ومقاطع الصوت وحتى مقاطع الفيديو بالغة الدقة، تبدو لك وكأنها حقيقية وهي في حقيقتها كذب وافتراء. وهذا يتصادم مع أمر الله سبحانه وتعالى بالتحري والتبين ونهيه عن الكذب والبهتان. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالتقنية الحديثة لا تسقط عنا مسؤولية التثبت والتأكد من الصحة. ثالثا، خطر العزلة الاجتماعية والانفصال الأسري. لقد أمرنا الله سبحانه بصلة الأرحام وتعميق الروابط الاجتماعية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. ولكن الإفراط في العالم الافتراضي الذي يعززه الذكاء الاصطناعي يهدد بتقويض هذه الأركان، حيث يتحول الأفراد إلى جزر منعزلة داخل البيت الواحد، ويضعف الحوار الأسري المباشر الذي هو أساس التربية الصالحة. إخوة الإسلام والعقيدة، إننا أمة اصطفاها الله بمنهاج ثابت لا يتغير ولا يتبدل، وهو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج هو الميزان الذي نزن به كل جديد، ولذلك ف فلا ينبغي أن ترهبنا التكنولوجيا أو تستبد بنا، ولا أن تجعلنا ننبهر بها حد الذوبان والتنازل عن أحكام ربنا وأخلاق ديننا. يجب أن ندرك أن هذه الآلات والأدوات مهما بلغت من الذكاء والتعقيد تبقى مخلوقة ومسخرة لنا بأمر الله سبحانه وتعالى، وإن الانبهار المطلق بها الذي يوصل إلى ترك الفروض والواجبات هو ذل وضياع لا يليق بأمة الإسلام، بل يجب علينا أن نكون متوازنين في استخدام هذه الأدوات، فنسخرها نحن لخدمة غاياتنا السامية، ونأخذ منها ما ينفعنا ونترك ما يضرنا ويضر ديننا وعقلنا وأسرتنا وعالمنا. فالتوازن هو أصل المنهج الإسلامي الذي يجعلنا نستفيد من الدنيا لنفوز بالآخرة دون أن نفتن بزخرفها أو تضيعنا مستحدثاتها. عباد الله، إن ديننا الحنيف لم يتركنا حيارى أمام أي تطور، بل وضع لنا قواعد ثابتة للتعامل بحكمة وتوازن مع تحديات التكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي. إليكم هذه الإرشادات الشرعية الموجزة. أولاً، النية الصالحة. حول استخدامك للتقنية إلى عبادة تؤجر عليها بنية التعلم النافع وتطوير المهارات ونشر الخير، فإنما الأعمال بالنيات. ثانياً، الموازنة والترشيد. طبقوا قاعدة درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح، فإذا أدى الاستخدام إلى ضياع الواجبات كالصلاة أو إيقاع ظلم وجب تركه، فالتقنية يجب أن تكون خادمة لك لا مالكة لقلبك ووقتك. ثالثاً، اليقظة والتثبت. لا تنشر أو تصدق أي محتوى مزيف، صور وأصوات وفيديوهات ناتجة ربما عن الذكاء الاصطناعي دون أن تتحقق منها وتتيقن. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك قائلا في الحديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رابعا، تقوية الرقابة الذاتية. تذكروا أن التكنولوجيا الحديثة تزيل رقابة البشرية، لكنها لا تزيل رقابة الله عز وجل. رسخوا في نفوسكم ونفوس أولادكم أن الله شاهد على كل ما نفعل في السر والعلن. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أيها المسلمون، إن الذكاء الاصطناعي تحدٍ جديد يضع أمانة العقل بين أيدينا، فلنكن خير أمة أخرجت للناس، نأخذ من التقنية ما ينفعنا وندع ما يضرنا، ونبني بها حياتنا ولا ندعها تهدم أخلاقنا. فتمسكوا عباد الله بالقواعد الإسلامية لتكون التقنية جسرا لخيركم لا سبيلا لهلاككم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله كثير حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن ساداتنا وخلفاء نبينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، نتوجه إليك بقلوب ضارعة، فاجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وسائر بلاد المسلمين، وثبت اللهم أقدامهم، واخشف كربهم، وتقبل شهداءهم، واشف جرحاهم. اللهم يا قاصم الجبابرة،